الحق ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى ينادي رسله فيقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. يا حرف نداء للبعيد، وأي وصل للنداء المعرف، والرسل جمع رسول. وللعلماء في هذا المعنى ثلاثة أقوال: قول أن المقصود بها الرسول، يا أيها الرسل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء متبعا للرسل وجاء بعدهم وطريقهم واحدة وما يدعو إليه واحد منهم يدعو إليه الجميع. القول الثاني أن الرسول مقصود به عيسى. القول الثالث أن الرسول مقصود به جميع الرسل على ظاهره، وأن هذا نادوا به الرسل وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجميع مخاطب بهذا. كلوا من الطيبات. إن كان المقصود من الحلال فالأمر للوجوب، وإن كان المقصود المستلذات فالأمر للندب. إذا كان المقصود من الطيبات الحلال فالأكل من الحلال واجب، لأن الإنسان إذا ما أكل يموت، والحرام لا يجوز أكله، فيتعين أكل الحلال. وإذا كان المقصود من الطيب المستلذات فيكون الأمر للامتنان وللندب ليس للوجوب. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات، هنا وقف مع الأكل من الطيبات. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وإن الرجل ليكون أشعث أغبر، يمد يديه: يا رب يا رب يا رب، وملبسه حرام، ومأكله حرام، ومشربه حرام، وغي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إذا من أخطر ما تواجه الأمة أكل الحرام. الله يقول لرسله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا من الحلال، لأن الحرام إذا أكله الإنسان نبت لحمه بالحرام فقس القلب فتكاسل عن الطاعات وسهلت عليه المعاصي فأهلك نفسه. نعم، أخطر ما يواجه الإنسان أكل الحرام. الرسل، يا أيها الرسل، الرسل هم أفضل البشر. قالت رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن، من الله عليهم بالرسالة، وما فيه منا أعظم من الرسالة. فهؤلاء الذين هم قمة الخلق الله يقول لهم كلوا من الطيبات. وخطورة عدم أكل الحلال أن صاحبه يتكاسل عن الطاعة. الذي يأكل الحرام إذا سمح حي على الصلاة يأتيه النعاس وينام. الذي يأكل الحرام إذا سمع ناس يأكلون الغيبة يدخل معهم. الذي يأكل الحرام إذا سمع صفقة فيها ربا لكن مربحة يدخل فيها. الذي يأكل الحرام إذا أمره والداه بشيء خالفهم. الذي يأكل الحرام يسفل عليه أن يؤذي جاره، لأن يضعف أكل الحرام يضعف الإيمان. فإذا ضعف الإيمان يكون الوازع غير قوي والجانب النفس والشيطان قوي فيتغلب عليه فيضع دائما في إيش؟ في المعاصي. لذلك كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات. كثير من المسلمين يذهب ويأكل أي لحم، اللحم إذا لم يكن مذبوح لا يجوز أكله، الميتة لا يجوز أكلها، حرمت عليكم الميتة. الخنزير لا يجوز أكله، الذي ذبح على سمية عليه غير الله لا يجوز أكله، وما ذبح على النصر. الأطعمة التي فيها أنفحة الخنزير لا يجوز أن تؤكل. ذلك لابد أن نبحث عن الحلال حتى إذا أكلنا الحلال يعني صفت قلوبنا، فهانت علينا الطاعات وكرهنا المعاصي، فدعونا ربنا فاستجاب لنا فسعدنا في دنيانا وأخرانا. هي أمور وراء بعض. أبو بكر أعطاه غلام له طعام فأكله، فسأله: من أين لك الطعام؟ قال: هذا جعل أعطوه لي ناس في الجاهلية، تكهنت لهم، عملت لهم عمل دجلت عليهم، فما كان من أبي بكر إلا أن أدخل أصبعه في فيه واستقى، استفرغ من ما في بطنه خوف من أن ينبت جسمه بهذا الحرام. نعم، فالسلف يخافون من أكل الحرام. والحلال هو ما أحله الله، والله قال: خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل في الأشياء الحل، لكن أن يكون غير مملوك أو يكون ملكك. أما أموال الناس حرام: إن أموالكم وأعراضكم، وفي رواية: أبشاركم عليكم حرام. فأموال الناس لا يجوز الإنسان أن يقربها. واعملوا صالحا. ذلك ينبغي لنا أن نحذر من أكل الحرام. ثم قال: اعملوا صالحا. اعملوا صالحا يدخل فيها أكل الحلال، فهو ذكروا الحال ودخل في العمل الصالح، لأن من أكل الحلال من عمل الصالح. واعملوا عملا صالحا من صلاة وزكاة وصوم وصدقة وكلام طيب وأمر بمعروف ونهي عن منكر، كل هذا داخل في الصالح. بعدين قال إني بما تعملون عليم. إني أي الله، بما تعملون أي بالذي تعملونه أو بعملكم، عليم لا تخفى علي خافية. وهذا ترغيب وتهديد في آن واحد، فالمتقي ينشط ويجتهد، والمنحرف يقلع ويتوب. وأن هذه وإن هذه وإن هذه فيها قراءة، وأن هذه تكون أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزل خافض، ولأن هذه، أو تكون استئنافية وإن هذه، أو تكون إن مجزومة ويكون تكون كأنها زائدة. اعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وهذه أمتكم. إذا خففناها كأن تكون صيلة ومؤكدة للمعنى. هذه أمتكم أي هذا دينكم، دين واحد، وأنا ربكم فاتقونه، أي فاجعلوا بين عذابي وبينكم وقاية بطاعتي. هذه أمتكم، دين الإسلام دين واحد، دين الأمة، ولكن الرسل يختلفوا فيما لا في الفروع. نحن أبناء علات، ديننا واحد، لكل جعلنا منكم شرع، فروع تزيد تنقص، لكن كل الرسل يأتي واحد لقومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول يأمر بالإخلاص العبادة لله. قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وامرئ قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ولكن في الفروع كما قال لكل جعلنا منكم شرعة، أي مسلكا في يعني الأحكام ومنهاج وطريق في الفروع، أما في الأصول فهم متفقون. أي هذا دينكم دين واحد، ولذا اتفقت الكتب على تحريم الظلم، وعلى تحريم الكفر، وعلى تحريم الغش، وعلى وجوب طاعة الله، وعلى كل المحافظة على النفس وعلى الدين وعلى النسب وعلى العرض وعلى المال وعلى العقل. كل الشرائع متفقة على المحافظة على الجواهر الستة. الدين، من بدل دينه فاقتلوه، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكأنما قتل الناس جميعا، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ومن أمره ما لم يصب دما حراما. ولذلك ابن عباس قال والله ما نسخها شيء، فآية الفرقان مكية وآية النساء مدنية، ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن ابن عباس يقال إنه رجع عن هذا، وقال ابن قدامة في المغني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، جعل في الكلام مقتضى إن جازاه الله. ولا شك أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا، قال وإن رغم أنف أبي ذر. فصار أبو ذر إذا ذكر الحديث رضي الله عنه يقول وإن رغم أنف أبي ذر. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث معاذ. ما حق الله على العباد؟ ما حق أن يعبدوه ولا يشرك، وحقهم أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال ألا أبشر الناس قال إذن يتكلوا، فأخبر بها معاذ تأثما عند موته، خاف من كتم العلم. إذن ربنا كريم، فلذا نشكر الله ونطيعه، ولا يكون هذا سبب في إيش؟ في أن العبد يقدم على المعاصي، يكون سبب في أن يشكر ويجتهد ويجد في الطاعة. وأنا ربكم، دينكم دين واحد وأنا ربكم فاتقوا، أطيعوني ولا تكفروا بي. فتقطعوا أمرهم بينهم، لذلك أمرهم بالتقى، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. الزبر الجماعات، أو تعبير عن أن كل جماعة سلكت كتابا، إما حرفت كتابها أو سلكت كتابا عملته هي بنفسها. تقطعوا واختلفوا بينهم زبرا، جماعات، جمع زبور، والزبور هو الكتاب، وكأن كل جماعة يعني اتخذت طريق كتبتها وعملتها لنفسها. كل حزب، كل جماعة بما لديهم مسرورون مغتبطون، يعني وإن كان عياذا بالله ضلال وكفر، ذرهم، أمر للتهديد والتخويف، ذرهم، تركهم في غمرتهم، في ضلالهم وعتوهم ولعبهم وعدم مبالاتهم في غمرتهم، حتى حين، حتى يأتيهم يوم بدر، أو حتى تأتيهم القيامة، أو حتى تأتيهم داهية من الدواهي. إما إذا قلنا إنهم كفار قريش يوم بدر، وإذا قلنا إنهم الكفار جميعا حتى يأتي يوم القيامة، فيظهر لكل واحد منهم حقيقة ما عليه من الضلال، ويندم في وقت لا ينفع الندم. أيحسبون أيظنون ويعتقدون أن ما نمدهم نعطيهم من مال وبنين كرامة لهم عندنا، وأن ذلك مسارع عن الخيرات؟ لا، هم لا يفهمون. هذا ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء. لذلك لا يظن الشخص أنه إذا أعطي المال كرامة أو إذا أفقر إهانة، لا، هذا ابتلاءات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولذلك الله يدبر لنا، بعض الناس لا يصلح إلا الغناء فالله يغنيه خشية عليه من الكفر، وبعض الناس لا يصلح إلا الفقر فالله يفقره خشية عليه من الطغيان. ولذلك الله يدبر لنا الأمر، يختار لنا، وبعض لا يصلح إلا أن يكون عنده الكفاف فيعطيه الكفاف، لا يغنيه ولا يفقره. لذلك الله يدبر لنا الأمر، ما كان لنا الخيارة، فلذلك الله يختار لنا. فكم من إنسان لو كان عنده مال طغى وتكبر وعمل كل المعاصي، وكم من إنسان إذا لم يكن عنده مال وقع في المعاصي ووقع في السخط ووقع في الهلكة. لذلك الله يختار، لذلك الله هو اللي يختار لنا، ولذلك نقوم بالأسباب، وما اختاره الله لنا نرضى به ونطمئن، ونعلم أن الفقير والغني فرسيرها، اختلفوا أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر. قيل الفقير الصابر أفضل، قيل الغني الشاكر أفضل، قيل كلهم فاضل في عمله. لذلك هذه الأمور ابتلاءات. إذن أن أيظنون أن ما نعطيهم نمد لهم من مال وبنين، من المال الأنعام والذهب والفضة والمزارع وأنواع التجارة، وبنين أولاد وأولاد أولاد، نسارع لهم في الخيرات، أن نعمل لهم ذلك كرامة لهم ومسارعة في إكرامهم وفي إيصال الخير لهم؟ لا، بل لا يشعرون. إنما ذلك ابتلاء وذلك فتنة لهم، إن لم يتوبوا ويقلعوا فإن مآلهم إلى الورطة والهلكة. ثم بيّن شريحة أخرى يعني نجحت في الامتحان واستقامت على شرع الله، فذكرها الله بصفاتها الحميدة لتكون أسوة وليقتدى بها. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. إن الذين هم من خشية ربهم مؤمنون يعملون الصالحات مشفقون خائفون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا من الصلاة والزكاة والصدقة وذكر بالخير والأعمال الصالحة وقلوبهم خائفة وجلة أنهم إلى ربهم يرجعون، فلا تقبل منهم هذه الأعمال ولا تكون سبب في نجاتهم من النار. إذن هذه الشريحة تعمل الأعمال وتجتهد في الطاعات، ومع ذلك قلوبها ممتلئة خوف أنها لا يقبل منها هذا العمل، وأنها تكون على شعب من غير خطأ تمنع من أن يقبل أعمالها. ولذلك قالت عائشة لنبينا صلى الله عليه وسلم: يأتون ما أتوا من الزنا ومن المعاصي. قال لها: لا يا ابنة الصديق، يأتون ما أتوا من الطاعات وقلوبهم خائفة أنه لا يقبل منهم وأنه يرد عليهم لأمر يعني اكتسبوه وهم لا يعلمون. لذلك هؤلاء يسارعون في الخيرات، أعمال الصالح. أذن لذان في الصف الأول، جاء المسكين أول واحد، المريض أول واحد يعالجه، يسارعون في الخيرات. القرآن كل أسبوع يختم ختمة، إذا أذاه جاره لا يكافئ منه، إذا أمره والديه بشيء يعطل أعماله وينفذ أمر الوالدين. يسارعون من صدقة وصلاة وصوم وإصلاح ذات بين وتغاضي عن زلات إخوانه، سارع في الخيرات وهم لها سابقون، سابقون للجنة أو سابقون للخيرات غيرهم. ثم قال: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. هذه الجملة في غاية من الجمال والحسن. هؤلاء الذين عملوا هذا وأتوا هذه الكرامة، لا تظنوا أننا كلفناهم بشيء لا يطيقونه، لا، ديننا يسر وأعمالنا سهلا، ولا نكلف نفس إلا ما تستطيع أن تعمله، ولكنهم هم عملوا بما استطاعوا ونفذوا ما أمرهم به مما يستطيعون فوصلوا إلى هذه المنزلة، ولا تظنوا أن ذلك أمر مستحيل أو صعب. فلا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها. ومع ذلك لدينا كتاب ينطق بالحق، كتاب اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل ما يعمل الإنسان قبل أن يعمله بآلاف السنين، وهم لا يظلمون. ثم رجع الكلام إلى الكفار، قال على القول الراجح بل إضراب عما سبق، قلوبهم أي الكفار في غمرة ممتلئة من هذا، أي من هذا الطغيان والكفر، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني من السب والشتم ومن الإقلاع ومن غير ذلك، وهم مؤجلون حتى يعملوها لتكون العقوبة موفرة وكبيرة، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. إذن هؤلاء أعمال دون تلك الأعمال هم عاملون لها ويستمرون عليها حتى إذا أخذنا كبراءهم ورؤساءهم في الضلال، وهم المنعمون المترفون الذين لا يصلون ولا يصومون ولا يؤمنون، إذا هم يجأرون يصرخون ويصيحون ويدعون الله: لا تجأروا اليوم، اليوم لا ينفعكم الجؤار ولا ينفعكم الصياح، إنكم منا لا تنصرون لا تمنعون. قد كانت قد تحقيق كانت في الماضي آياتي وحججي وبراهيني وما أتكم به رسل يتلى عليكم، قد كانت آياتي تتلى عليكم، فكنتم عند سماعها تصدون عنها ولا تبالون بها ولا تعملون بها، تنكصون، وهذا تعبير عن الرفض وعدم القبول. قد كانت آياتي قبل أن تأتيكم يعني العقوبة وأن يأتيكم ما حل بكم تستكبرون ولا تقبلونها ولا تسمعون لها، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، هذا كناية عن عدم القبول وعن عدم والرفض التام، مستكبرين به أي بالحرم أو بالمسجد الحرام، أنكم سكانه وأن الله أعطاكم من المكان والمنزلة ما لم يعطي لغيركم، فعند ذلك تقول نحن أحسن الخلق والله جعلنا سكان الحرم، وهذه النعمة تستكبرون بها وتكفرون، ثم إنكم تسمرون تهجرون أو تهجرون، تهجرون تقولون الهجرة وهو الكلام المقلع الذي لا يصلح، أو تهجرون الإسلام والنبي، أو تهجرون تقولون الهذيان. إذن تهجرون تقولون الهجر وهو الكلام القبيح، أو تهجرون فيها قولان، أي تهجرون الإسلام والنبي، أو يقول هجر فلان في نومه إذا هذا، تقولون كلام كالهذيان لا فائدة فيه. سامر أي جمعه سمار، والسمر هو التجمع بعد العشاء للكلام أو لشيء، ولذلك نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها إلا في أمور المسلمين، أو في إنسان مع أهله أو مع قراءته أو عبادته أو تعلمه. ذلك ينبغي للمسلم أن ينام مبكرا إن لم تكن عنده أمور دينية أو دنيوية مهمة تشغله، لأن النوم مبكر مدعاه لقيام الليل ومدعاه لصلاة الفجر وللنشاط في الصباح. لذلك يعني قالوا السمر في غير الطاعة لا ينبغي، ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن مسألة في الطلاق، والطلاق يكون عند القاضي، أيوة، لأن مسائل الطلاق لا تكون فيها الفتوى وإنما تكون عند القاضي، تذهب إلى القاضي وتقول القضية هذه. نعم. والمؤمنون على كل حال على شروطهم، فمن شرط لزوجه مؤخرا عند الطلاق إذا طلقها يلزمه أن يعطيها المؤخر، المؤمنون عند شروطهم، وإنما أهم ما استحللتم به الفروج فأوفوا به. نعم. ولذلك ينبغي للزوج أن يعطي المهر، وإذا كان عليه شيء منه مؤخر عند الطلاق يعطيه، وإذا أراد الزوج أن يطلق زوجه لا يجوز له أن يضايقها ليأخذ منها شيئا من المال. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأمر بتمتيع المطلقة، فأقل ما فيه أنه سنة مؤكدة، ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، خياركم خياركم لأهله. فينبغي للمسلم أن يكرم زوجه، فإن أحبها تركها في البيت، وإن أراد طلاقها يكرمها ويمتعها ويحسن إليها وإلى أهلها، أما يؤذيها فهذا ليس من فعل يش الأشراف ولا الأخيار. نعم. يقول: أحل الله جميع الطيبات إلا ما جاء دليل على تحريمه، فما هي المحرمات من الأطعمة وكيف نعرف أن هذا الطعام حرام؟ حرمت علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمسكرات والمفترات والمخدرات والذي يضر، كل ما يضر وأصل ما يضر المنع، كل شيء ثبت ضرره لا يجوز استعماله. نعم. ما الذي يخشى على هلاك الناس، الغنى أم الفقر؟ نسأل الله العافية. الفقر فتنة والغنى فتنة، ونرجو الله تعالى أن يعافينا من الفتن. نعم. هل تقدير الناس بالفلاح والهلاك في كتاب اللوح المحفوظ يمكن تغييره؟ الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير، ولكن الذي الصحف التي بيد الملائكة تتغير. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعيد في بطن أمه. لذلك نرجو الله أن يجعلنا من السعداء. أبو طالب أمره عجيب، كل الرسالة من بدايته على يديه، ولكن الله تعالى حماه من الإيمان وهو ينظر ويقول: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سبحا بذاك مبينا. لكن عياذا بالله جاءه الكبر، وأنه ابن سيد الواد وهذا ابن أخيه يتيم، كيف يتبعه؟ كيف يتبع ابن أخيه يتيما؟ ولذلك قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ومع ذلك مات على هو على ملة عبد المطلب. فلما حزن عليه قال له ربه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية أمر خاص بالرب جل وعلا، لا يهدي إلا الله، لا يدخل المعلومة في القلب إلا الله. ولذلك كان من دعاء نبينا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وذكرنا أن الإمام سفيان الثوري لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فكلمه جلساؤه وقالوا له: يا إمام أنت على خير، على صلاة ودين؟ قال: أنا لا أخاف من ذنوبي. قال: مما تخاف؟ قال: نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، قال: أن يسلم مني الإيمان قبل أن نموت. فلذلك المسلم يسأل الله العافية والتثبيت، ويجتهد في الطاعة، يجتهد في الطاعة ويبتعد عن المعاصي. نريد أن تبينوا لنا الجار، هل هو الذي في العمارة أم قرب العمارة أم في الحي؟ كل جار، الذي في العمارة جار، والذي قرب العمارة جار، والذي في الحي جار. فجيرانك ينبغي أن تحسن إليهم وترفق بهم ولا تقابلهم الإساءة. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه. فالجار ولو جار، هذا الجار أمر عجيب، لا بد الإنسان أن يتأدب معه ويخفض الجناح له، وإذا أذاك لا تكافئه، وإذا أتيت بشيء تعطيه منه، وإن كنت لا تريد أن تعطيه لا تريه إياه. أتيت بذبيحة أو بفاكهة أو بأشياء، لا بد أن تعطيه لجارك. فإن كنت لا تريد أن تعطيه لا تدخله أمامه، حاول أن تدخله من باب آخر أو تأتي به في وقت لا يكون موجود حتى لا تغير صدره. الإسلام دين جميل. يقول: كيف أخشى الله؟ كيف لا تخشى الله؟ والله تعالى خالق السماوات والأرض، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. السماوات والأراضين في يده أصغر من حبة خردل. إذا تدبرت عظمة الله وقدرته ونعمه عليك تسأل الله أن يرزقك الخشية وتطيعه، فالله يرزقك الخشية، لأن الخشية تكون بالطاعة وبالعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نرجو الله أن يجعلنا من الخاشعين.